بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. قوله رحمه الله: وإن أفطرت حامل أو مرضع. الحامل من حملت، سواء كان في أول الشهور أو في آخرها لا فرق. والمرضع هي ما قد ولدت وترضع ولدها، ولا فرق بين أن يكون في أول الشهور أو في آخر السنتين. وقوله خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، يعني فلم تخافا على ولديهما، يعني فلم تخافا على ولديهما، لكن خافتا على أنفسهما من المرض أو من الضعف أو ما أشبه ذلك. وقوله وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا، يعني وإن خافتا على ولديهما دون نفسيهما فإنهما تقضيان وأيضا تطعمان عن كل يوم مسكينا. أما القضاء فواضح لعموم قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما الإطعام فإنه قضاء الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم قضوا على، يعني حكموا على الحامل أو المرضع إذا خافت على ولديهما أن تطعمان عن كل يوم مسكينا. بقيت حال ثالثة، ما هي؟ على نفسهما وعلى ولديهما. فإن خافتا على أنفسهما وعلى ولديهما فإنهما تقضيان فقط، فإنهما تقضيان فقط. والقول الثاني أنهما تقضيان فقط حتى لو خافتا على ولديهما من باب أولى. إذا خفت على نفسها قضت، بس على ولدها ونفسها حتى على المذهب تقضي، بس تقضي فقط. إنها تطعم، تقضي وتطعم، كلام المؤلف. معلش رأيت، خلينا نكمل المسألة. وهذا اختيار شيخ العثيمين رحمه الله. إن خافت على إيش في المسألة؟ المسألة إذا خافت على ولديهما فقط، فالمذهب يقولون تقضي وتطعم. شيخ العثيمين يقول تقضي فقط. ليش؟ أي نعم. طيب، والقول الثاني يكتب، والقول الثاني فيما إذا خافتا على ولديهما فقط. يلا. والقول الثاني فيما إذا خافتا على ولديهما فقط أنهما تقضيان فقط. وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. ها؟ تقريبا. ها؟ إيه، إذا خافت على ولديهما فقط. المذهب يقول تقضيان وتطعمان، وقول شيخنا أنهما تقضيان فقط. إيه، تغلبا للنفس، تقضيان فقط حتى على المذهب. إيه، ما إشكال. ثالث، هذا حال ثالثة، حال أي لا تقضي بس حتى على المذهب. إيه، ما في إشكال. اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: إفطار الحامل والمرضع وما يلزمهما. قوله: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضطاه فقط. يجوز لكل من الحامل والمرضع إذا احتاجتا إلى الإفطار أن تفطرا، لأنهما تدخلان في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعليهم القضاء من أيام أخر. طيب، هذا لا خلاف كيف فيه. كيف يطيقونه؟ لا يطيقون. ها؟ يعني لا يطيقون. لا يطيقون. لا يطيقون. يطيقون هنا يعني يتكلفونه. فسرت معنى يطيقون يعني يتكلفونه، يعني يكون شاقا عليهم. نعم. هذا لا خلاف فيه، سواء خافتا على أنفسهما أو على ولديهما. لكن إن خافتا على أنفسهما فعليهما القضاء فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. الحاصل أن الحامل أو المرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فليس عليهما إلا القضاء، وإن كان الإفطار خوفا على غيرهما، أي خوفا على الحمل أو على الرضيع، فعليهما الشيئان، أو فعليهما شيئان: الشيء الأول القضاء، والشيء الثاني الإطعام عن كل يوم مسكينا. تلخص أن الذين يفطرون في نهار رمضان هم: أولا، المريض الذي يشق عليه الصيام ومرضه يرجى شفاؤه. ثانيا، والمسافر سفر قصر. ثالثا، الحامل التي تخاف على نفسها أو على حملها من الصيام. رابعا، المرضع التي تخاف على نفسها أو على رضيعها من الصيام. خامسا، المريض مرضا لا يرجى برؤه. سادسا، الكبير الهرم الذي معه عقله ولا يستطيع الصيام. وجميع من يرخص لهم في الفطر يجب عليهم القضاء، ما عدا المريض مرضا مزمنا والكبير الهرم، فيقدمان الفدية بدلا عن الصيام. طيب، اكتبوا الدليل. دليل المذهب، دليل المذهب فيه ايش؟ بين القضاء والإطعام. حطوا عنده أطعمتها، حط واحد وحاشية فوق. أفتى بذلك ابن عباس وابن عمر، أفتى بذلك. وين في؟ شوف فوق في المتن: وأطعمتا لكل مسكينة، حط عنده واحد وحاشية فوق. متن هذا هنا موسى، هذا حط حاشية، حطيت واحد عند المتن: وأطعمتا. أفتى بذلك ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. بس نغفل اليوم، يكفي.